على آله وأصحابه وإخوانه العاملين بسنته والسائرين على منهاجه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاءا مباركا طيبا نافعا مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل لنجيب عن أسئلة المتابعين، ونسأل الله له دوام التوفيق وأن يبارك الله في عمره وأن ينفعنا بعلمه وأن يجري الحق على لسانه وقلبه، آمين. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم التسجيل في نظام السعودة واستلام مبلغ آخر الشهر من غير دوام وليس المبلغ كامل المتفق عليه وإنما بعض المبلغ خاصة للإناث؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة يكثر السؤال عنها من إخواننا الذين ينتظمون في نظام السعودة، وهذا النظام يكون باتفاق بين الدولة والشركات بأن تلتزم بتوظيف مجموعة من الشباب في الشركة المعينة بحسب الشروط التي يتفق عليها مع هذه الشركة. والقاعدة أنه يجب الوفاء بالشروط ويجب الوفاء بالعقود عموما، وخصوصا إذا كانت هذه الشروط والعقود في مصالح عامة ويتعلق بمصالح المسلمين والمال من بيت مال المسلمين، فالأمر في هذا أشد من الشروط التي تجب